الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: هذه الآية فيها تسفيه للمشركين وتكييف وتضليل، وإلا كيف بالعاقل أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف بالعاقل أن يعبد ما لا يملك نفعا ولا ضرا؟ قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. عبادة الأصنام وقع فيها الشرك الجهل وسخافة عقولهم، ولذلك قيل إن الشرك يؤدي إلى السعادة، الشرك يؤدي إلى السعادة. فعبادة الأصنام وقع فيها للشرك لجهلهم وسخافة عقولهم، ولذلك قيل إن الشرك يؤدي إلى السفه، الشرك يؤدي إلى السفه، شبه الجنون. انظروا إلى ما يفعل الصوفية، حتى المجانين لا يفعلونها أحيانا، لأن عقوله للشرك مسلوبة، سلبت العقول منه، وإلا كيف يعبد حجرا، يعبد شجرا، يعبد قمرا، يعبد شمسا، يعبد قبرا؟ صاحب القبر لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وهم يستغيثون به ويطلبون المدد منه. قال: باب أيشركون؟ نعم، أيشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون. وهل الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا يعبد؟ إنما يعبد الخالق الرازق الحي القيوم الإله الحق المعبود، هذا هو الذي يستحق العبادة. ولذلك اشتمل القرآن على آيات كثيرة سفه الله عز وجل فيها أحلام وأفعال المشركين. نعم. قال: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. نعم. وفي الصحيح عن يعني الذين تعبدون من دون الله ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير غلاف، يقول غلاف التمر، غلاف النوى الرقيق، هذا الذي لو ينفخ طار، هذا القطمير لا يزن شيئا. وقال الله في آية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قيل أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الشرك لهم أصنام، فإذا أصبحوا صبوا العسل عليها، يصبون العسل عليها، فتأتي النحل، والنحل يسمى الذباب، فتأتي النحل فتمتص ايش؟ العسل. والأصنام لا تصنع شيئا، فيقول الله لهم: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يقول هذه الآلهة التي تعبدونها يأتي النحل فيمتص العسل الذي صببتموه على آلهتكم، ومع ذلك هذه الآلهة لا تدفع عن نفسها شيئا، هذه تعبد، هذه لا تستحق العبادة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنام قومه قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. كسر الجميع وترك كبير. وترك العكب، وهذا يدل على يعني فراسته وعلى حكمته عليه السلام. ما كسر، لو كسرها جميعا ركبته التهمة، لكن كسرها وترك واحدا قال لعلهم ليعقلوا ليتبصروا ليستيقظوا ليحيوا من غفلتهم لتحيا قلوبهم. من فعل هذا؟ هم يتهمونهم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هو محل تهمة عنده، لكن أرادوا التثبت، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف نعبد هذه الأصنام التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تدفع عن نفسها ولا نستطيع أن نسألها من فعل بها هذا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فحبهم لآلهتهم وسفه عقولهم أوقعهم في هذا الشيء. ولا إبراهيم عليه السلام يعني تركهم على محجة بيضاء، رفع عنهم اللبس، رفع عنهم الشبهة التي كانت في رؤوسهم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، لا شك أنه شج في رأسه عليه الصلاة والسلام، والشجة هي الضربة في الرأس، وكسرت رباعيته وهي رابعة الأسنان الأمامية العليا، يقال هذه الرباعيات، وبين الرباعيات الثنايا. كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشج، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله عز وجل ليس، لأنه دعا عليه، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وتوب عليهم وعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك أسلم بعضهم بعد ذلك وندموا على ما فعل وعفى الله عنهم وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وفيهما ولا وفيه؟ وفيه الأول متفق عليه، الأول قاله في الصحيح عن أنس. نعم. عندك وفيه ولا وفيهما؟ وفيه. نعم، الأول شيخ في الصحيح أو في الصحيحين؟ حديث أنس لا متفق عليه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. علم الله أنهم سيدخلون في الإسلام وعلم الله أنهم سيتوبون، وعلم الله أنهم سيلحقون بالمؤمنين، فقال الله لا تدعو عليهم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لي. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه النهي عن لعن المعين، فيه النهي عن لعن المعين. وفيه توبة الله على هؤلاء المذكورين. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من بالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا الأنبياء يخصون في دعوتهم ويعمون. ولذلك بدأ عليه الصلاة والسلام بقريش، ثم بدأ بقرابته، ثم دعا عمه عباس، ثم دعا ابنته فاطمة، وأخبرهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك هذا هو الله عز وجل. وفيه إقامته للحجة عليه الصلاة والسلام عليهم. وهذا يذكر بقول نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الآية الأخرى: وإني أسرر أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. وهكذا الأنبياء يسرون ويعلنون ويخصون ويعمون في دعوتهم إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، وأتباع الأنبياء عليهم ذلك. عليك أن تدعو عموم قبيلتك وأهل بلدك، وتخص قوما من أهلك بالدعوة. هكذا دعوة الأنبياء، هي تعميم وتخصيص. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. تفسير الآيتين. نعم. قصة أحد. قصة أحد، نعم، ما فعله المشركون به عليه الصلاة والسلام من الشق وكسر الرباعية والاعتداء عليه. نعم. قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، القنوت مشروع، القنوت مشروع على من آذى الله ورسوله والمؤمنين، مشروع القنوت إذا وجد سببه وأمره إلى الإمام. أمره لمن؟ ليس لعامة الناس أن يقنتوا إلا إذا أمرهم الإمام، لأن الذي يقدر النوازل من هو؟ الإمام. بعض الناس لا يعرف النوازل من غيرها، فإذا قال الإمام قنتوا قنت الناس. هذا القنوت العام في المساجد. أما قنوتك ودعائك على المشركين ودعائك للمؤمنين في وترك، هذا مشروع لك في كل لحظة، مشروع، ولا تحتاج إلى إذن أحد. تدعو للمؤمنين، تدعو على المشركين، تدعو على أعداء الملة والدين، لك هذا. لكن القنوت العام الذي يقام في المساجد وفي الصلوات، هذا بإذن الإمام. نعم. أن المدعو عليهم كفار. نعم، فيهم وفيهم، لكن أسلم منهم. نعم. أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. لا شك أنهم فعلوا أفعالا جسيمة، ولكن الله عز وجل نهاه عن القنوت عليهم لعلم الله بأن منهم من سيسلم. نعم. أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم، اللهم صل على محمد. قوله وفي هذا رد على من يؤلهون النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلونه يعلم الغيب ويفعل ويتصرف بالكون. الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، الأمر لي. نعم. قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. لا شك أنه تاب على هؤلاء. نعم. القنوت في النوازل. لا شك أن القنوت في النوازل مشروع كما تقدم، ولكنه بأمر الإمام. نعم. تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. إذا دعت الضرورة بأن نسمي مثل بعض المتسلطين على المسلمين، بعض الظلمة، بعض الطواغيت، لا بأس أن يسموا في الصلاة اللهم لعن فلان، لا بأس، هذا عند الضرورة. نعم. لعن المعين في القنوت أيضا عند الضرورة، نلعنه عند جنايته على الإسلام والمسلمين. إذا جنى على أهل الإسلام والمسلمين نلعنه على سبيل التعيين. نعم. قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت الآية امتثل أمر الله، فعم وخص في دعوته، استجاب وسارع إلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. لا شك أن من تشبه بالأنبياء في دعوتهم وساروا على طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله أنهم سيتهمون بالجنون والسحر. هذا يعني يقع من المشركين بأنهم يتهمون على الصلاح بتهم باطلة، ولذلك قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب يعلمه بشر أساطير الأولين وأتباع الأنبياء كذلك. لا بد أن يحصل لهم شيء من التهم، مثل ما يطلق علينا اليوم متطرفون، ربما قالوا إرهابيون، ربما قالوا ظلاميون، أحيانا يقولون إيش متشددون، أشياء أطلاقات كثيرة يطلقها أهل الباطل على أهل الحق. نحن لا ننكر وجود الإرهابيين الذين يخالفون منهج السلف موجودون، لكن أن يطلق على الجميع هذا الاسم وأن يتهم كل من التزم بدين الله وأطاع الله ورسوله ولزم السنة يسمى بهذه الأسماء المشينة، هذه من إطلاقات المشركين الكلمات النابية على الأنبياء والمرسلين. نعم. قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. لا شك أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، العمل يقول اعملوا، كما في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذا المعنى. فكأنه يقول لقرابته وعمه وابنته لا ينفعكم أو لا يعني ينفعكم قربي، إنما تنفعكم أعمالكم الصالحة وينفعكم اتباعي. ينفعكم إيش؟ اتباعي. نعم. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. أعدها المسألة. قال: فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. لا شك أن من غربة التوحيد أن يعتمد أقوام على أقوام هلكوا أو على أقوام ماتوا، أو يعتمد على الأولياء في قبورهم المزعومين، أو يعتمد على دعوة غيره، أو يعتمد على نسبه. جزاك الله خير. هذا من غربة الدين. إنما الواجب عليك أن تعمل، لأن الذي ينفعك هو العمل الصالح. نعم. باب. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء، وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أعتمد لذلك، يعني ذكره. أخرجه عبد الرزاق واللفظ له، والبيهقي في الخلافيات، تحقيق الشيخ المحقق مشهور، المحقق مشهور حسن. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن مس الذكر فقال: لا بأس به. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: إن كان نجسا فاقطعه. أخرجه مالك في الموطأ وأبو يوسف في الآثار. نعم. وعن هزيل أن أخاه أرقم ابن شرحبيل سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أحتك فأفضي بيدي إلى فرجي. فقال ابن مسعود: إن علمت أن منك بضعة نجسة إن علمت أن منك بضعة نجسة بضعة أحسن الله إليك بضعة نجسة فاقطعها. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة. وعن عمير بن سعيد قال: كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه، فسئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن لكفك موضعا غيره. رواه ابن أبي شيبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي إياه مسست أو ركبتي. رواه الطبراني في الكبير. وعن الحسن عن خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حسين ورجل آخر قال بعضهم: ما أبالي ذكري مسست أو أرنبتي، وقال الآخر: أذني، وقال الآخر: فخذي، وقال الآخر: ركبتي. رواه الطبراني في الكبير. قلتم حفظكم الله: اختلف. نعم. هذا الحديث، حديث طلق بن علي في مس الذكر أو الفرج أو القبل أو الدبر من أقوى المسائل الخلافية بين السلف. فبعضهم يقول من مس ذكره أو مست المرأة فرجها أو مس أحد دبره انتقض وضوء، على الحديث الذي سيأتينا بعد قليل، وهو حديث بسرة بنت صفوان أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق، أن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، لو مسست هذا ولا مسست أذنك ولا أي لو مسست عضو من أعضائك ينتقض وضوءك؟ لا. لكن الآن عندنا حديثان متعارضان، وتعلمون هذه فائدة لطالب العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم في مسألة، يقول ابن القيم لا تتكلم في مسألة أي في حكم شرعي حتى تكون عالما بأربع، اكتب لا تتكلم في مسألة حتى تكون عالما ايش بأربع، بالدليل وجه الدلالة الدليل المعارض كيفية الرد عليه. من حفظ الأربع؟ من حفظ الأربع؟ لا تفتي في مسألة حتى تكون عالما بأربع. أنت الدليل، الدليل منين؟ من الكتاب والسنة والأثر. تفتي بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أثر من آثار الصحابة. الثاني وجه الدلالة، يعني أنك عرفت الدليل واستخرجت وجه الدلالة، عرفت. الثالث ها الدليل المعارض. هل حديث طلق، الآن عرفنا حديث طلق بن علي، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة في حديث طلق؟ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. هل له دليل هل هناك دليل معارض؟ نعم. ما هو؟ حديث بسرة. كيفية الرد على الدليل المعارض؟ أيضا القاعدة الثانية عند أهل العلم تقول أن الجمع بين النصوص أولى من الترجيح. ماذا تقول القاعدة؟ الجمع بين النصوص إيش؟ أولى من الترجيح. إذا استطعنا الجمع فهذا هو الأولى، لكن أحيانا لا نستطيع الجمع. الآن عرفنا حديث طلق، وجه الدلالة منه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، الدليل المعارض حديث بسرة وأن مس الذكر ينقض الوضوء، كيفية الرد. الآن لا يفصل بيننا إلا آثار الصحابة، انتبه، لا يفصل بيننا إلا آثار. لكن وجدنا خمسة من الصحابة على حديث طلق، علي وابن مسعود وحذيفة وعمار، يقولون أن مس الذكر لا يرى. نأتي إلى حديث بشرة ونجد مجموعة من الصحابة يقولون أن مس الذكر ينقض. ماذا نصنع؟ الأحاديث اختلفت الدلالة، والصحابة رضي الله عنهم أيضا اختلفوا في هذا. ابن القيم في إعلام الموقعين استخلص لنا قاعدة مفيدة جدا لا يحفظها إلا موفق. ما هي؟ يقول: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة فننظر هل في أحد الكفتين أبو بكر، فإن كان فيها أبو بكر فالحق ما كان فيه أبو بكر، فإن لم يكن أبو بكر وكان عمر فالحق من كان فيه عمر ثم عثمان ثم علي. فلو كان في كفة أبو بكر وفي كفة عمر، مع الحق مع من؟ مع أبو بكر، مع الكفة التي فيها أبو بكر. أضرب لكم مثالا في هذا: توريث الجد مع الأخوة. زيد بن ثابت الفرضي يقول أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، ومعه جماعة من الصحابة، فلو هلك عن جد وأخوين فالجد يشارك الإخوة، فلو ترك 3 ملايين يأخذ منها 1,000,000 ومليونان لمن؟ للإخوة. نأتي إلى الكفة التي فيها أبو بكر، قال الجد أب، وهل الإخوة يرثون مع الأب؟ لا، الإخوة لا يرثون مع الأب. لو هلك رجل عن أب شاب، هلك عن أبيه وأخوين وترك مالا، لمن المال؟ للأب، لا يرث الأخوة مع الأب. أبو بكر قال الجد أب، إذن المال لمن؟ كله للجد، ومعه ابن عباس وعائشة. هذه قاعدة ابن القيم. عندنا عمار وجماعة من الصحابة يقول الجد يشارك الأخوة، أبو بكر يقول لا، الجد أب مثل الأب. الإمام أحمد أخذ بقول الصديق، وسار السلف على هذا، كل المحققين من السلف على هذا، ابن تيمية وابن القيم وعلماء السلف على هذا، أن الجد أب وأن الإخوة لا يرثون معه. بعض المذاهب التي لا تهتم بآثار الصحابة أحيانا يشركون الجد وأحيانا لا يشركونه، ولهم خلافات في هذا الباب واسعة لا تستقصى. نعود إلى مسألتنا. عندنا حديث طلق معه 5 من الصحابة، وحديث بسرة معه جماعة من الصحابة، لكن هل مع أحد الفريقين خليفة؟ أنت الخليفة مع من؟ أحسنت، ها؟ لا، نحن في مسألتنا مس الذكر ما فيها أبو بكر. الفريق الأول، أحسنت، الفريق الأول معه من؟ علي بن أبي طالب، والفريق الثاني ليس معه خليفة. إذن الحق على قاعدة ابن القيم مع من؟ مع الفريق الذين معهم خليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. وهذا يعني هذا الكلام في الحقيقة هو من دقائق علم ابن القيم رحمه الله، ومن دقائق علم السلف والله المستعان. اقرأ علينا حديث بشرى. نعم حديث نعم قلت قلتم حفظكم الله اختلفت الآثار في حكم مس الذكر، والأظهر أن مسه لا ينقذ الوضوء لأمور منها. أولا أن الصحابة الذين أفتوا بعدم نقضه أكثر. ثانيا هذا الأول الصحابة الذين أفتوا إيش بعدم النقض إيش أكثر. اثنين ثانيا أن الطائفة القائلة بعدم النقض في كفتهم أحد الخلفاء وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه الفائدة الثانية. نعم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا وكان أحد الخلفاء مع أحد الفريقين فالحق معهم، كما رجحت الطائفة التي معها أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الجد والإخوة. نعم. الثالث أن تطهير الأطفال من النجاسة أن تطهير الأطفال نعم من النجاسة يستلزم مس فرجه، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فهمت عن هذا يا شيخ أنت الأخير فهمت الثالثة النقطة الثالثة أنت ولا ما أنت معنا؟ يعني هل غسل الأطفال في زمن الوحي يعني مشتهر ولا مشتهر؟ أن الأم ستقوم تطهير إيش؟ تطهير طفلها ومس ذكره ومس فرج ابنتها. هل نقل أن المرأة إذا طهرت طفلها تتوضأ؟ لم فهمت هذه مهمة جدا. نعم. الثالث أن وإلا على هذا يلزمنا أن نقول لكل امرأة تغسل طفلها أعيدي الوضوء توضعي أعيدي الوضوء توضعي، لأنك لمست ذكر ولدك أو فرج ابنتك عند تغسيله. واضح لك هذا؟ نعم. الثالث أن تطهير الأطفال من النجاسة يستلزم مس فرجه، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب. حديث طلق من صححه؟ من العمة الحفاظ. أحسنت، علي بن المديني. والبخاري صحح حديث بشرة. علي بن المديني ماذا يقول للبخاري؟ شيخه، ها شيخ البخاري. الشيخ صحح حديث عدم طلق بن علي، والتلميذ صحح حديث بسرى. فنحن على تصحيح من؟ الشيخ ولا التلميذ؟ على تصحيح الشيخ. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء. نعم هذا أثر عن عائشة. وعن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبا عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ فقال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال من مس ذكره توضأ. نعم. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب. يا ابن، لماذا قال شيخ الإسلام مستحب؟ أراد أن يجمع بين النصوص، ولو كان يرى أنه ناقض لقال يجب، قال مستحب. أيضا بعض أهل العلم قالوا: إن مس ذكره بشهوة فإنه يتوضأ، وإن لم يمسه بشهوة فلا يتوضأ. إذن الأقوال فيها اضطراب، لكن نجد أن القول الأول محكم. الصحابة الذين معهم علي رضي الله عنه جزموا، الفريق الذي معه علي جزم بعدم النقض. نعم. وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ. نعم، يعني إن تنازلنا وقلنا يقول أتوضأ وجوبا على أن وضوئي قد انتقض، أو أتوضأ استحبابا، نقول أنت توضأ إيش؟ استحبابا لا وجوبا، أما وضوءك فباقي. نعم. قلتم حفظكم الله: وعليه تحمل آثار الصحابة الذين أمروا بالوضوء من مسه. يعني تحمل آثارهم على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذيء فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. القيء الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. القلس لا ينقض الوضوء. الرعاف ينقض ولا ينقض. كيف ينقض ولا ينقض؟ فسر. ها، أحسنت، ارفع صوتك خلنا نستفيد. يقول إن، وأحسنت في جوابك، يقول: إن كان قليلا فلا ينقض، لأن من الصحابة من أدخل أصبعيه في أنفه ولم ورأى يعني شيء أثر الدم ولم يقطع صلاته. وروى البخاري عن ثلاثة من الصحابة قال: بزق ابن أبي عوفى دما، وعصر ابن عمر بثرة، وصلى عباد بن بشر وجرحه. إذن الدم القليل، الرعاف القليل لا ينقض، أما إذا كثر فإنه. وهذه القاعدة في الدم عموما، الدم الخارج من الإنسان قاعدته: إن فحش نقض، وإن قل لا ينقض. فهمتم قاعدة الدم؟ هكذا عبد الله، قاعدة الدم ما هي؟ إن فحش نقض، وإن قل لا ينقض. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة. نعم. عن المسور بن مخرمة قال: صلى عمر وجرحه يثعب دما. أخرجه مالك والبيهقي وابن المنذر وصححه الإمام الألباني. هذه عاد مسألة عمر رضي الله عنه، لا شك أن الدم الذي خرج منه كثير، لكن هذه يعني مسألة خاصة، لأنه لا حيلة له إلا أن يصلي على هذه الحالة، مطعون. نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم. علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة ولفظه عن بكر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، رواه البخاري معلقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء. نعم، هذه الآثار تدل على أن الدم القليل لا ينقض وأن الدم الكثير ينقض. أما الحالات الخاصة كطعن عمر رضي الله عنه أو صلاة عباد بن بشر بعدما يعني أرهقته السهام التي نزف بسببها الدم، هذه حالات خاصة، هذه حالات خاصة. نعم. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء ابن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. نعم. وعن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذه فوائد، هذه الآثار فيها فوائد عظيمة جدا يعني. أخرجه نعم. عبد الرزاق. وعن أبي الزنادي قال: رأيت ابن المسيب أدخل أصابعه في أنفه فخرجت مخضبة دما ففته ثم صلى ولم يتوضأ. قال عبد الرزاق: وأشار معمر كيف فته فوضع إبهامه على السبابة ثم فت. أخرجه عبد الرزاق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، رواه البخاري معلقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا الأثر وصله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. إذا كان عليك ثوبان يعني أحدهما الأعلى عليه دم وأنت تصلي أخلعه، وهذا في الدم الكثير. أما النقط وما شابه ذلك فإن عبد الله بن مسعود نحر جزورا فلما حضرت الصلاة صلى وهو متلطخ بدمها وفردها، وهذا محمول على ما يرش الإنسان من الدماء والفرث عند نحر الجزور. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى، وإسناده صحيح. نعم، وهذا في النجاسة أيضا، حتى في النجاسة لو صليت وعليك سروال نجس فلا بأس أن تخرج وأن تخلع السروال وتصلي بالثوب إذا كان الثوب يستر العورة، لكن هل تعود وتبني على صلاتك الأولى وإلا تستأنف من جديد؟ مثل ما جاء أنك تبني على صلاتك الأولى ولا تستأنف من جديد، وهذا في الحقيقة العمل يكاد يندر يعني في عمل الناس أنه يبني على الصلاة القديمة. نعم. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، رواه البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة. نعم، الدود إذا خرج من موضع أو من أحد السبيلين فله حكم النجاسة يوجب الوضوء. لو خرج من دبره الدود وما شابه ذلك فإنه يتوضأ. كذلك إذا خرج من ذكره قطع حصى أو حجر فإنه أيضا يتوضأ، لأنه خرج من مخرج إيش؟ من مخرج النجاسة، هذا المعنى. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه، وإسناده صحيح. نعم. وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي الرجل إذا رعف في الصلاة أو ذرعه قيء أو وجد مديا أن ينصرف فيتوضأ ثم يتم ما بقي من صلاته ما لم يتكلم. أخرجه ابن أبي المنذر وعبد الرزاق. أما القيء فلا، القيء لا ينقض الوضوء، لكن من أهل العلم قال يتوضأ استحبابا، إذا قاء توضأ استحبابا. أما الرعاف فعلى التفصيل السابق، إن كان كثيرا نقض وإن كان يسيرا لا ينقض. وأما المذي فإنه نجس، يأخذ حكم البول، يجب عليه أن يتوضأ وأن يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. وعن ابن عباس هذه مسألة مهمة وتقع الآن. لو أن إنسانا أعطي تحميلة التي توضع في الدبر أو توضع في فرج المرأة، التحاميل تعرفونها؟ تعرفها؟ ماذا؟ اشرح لنا ما هي التحميل؟ تعرفها أنت؟ العلاج يوضع عموما، العلاج يعني علاج، هو كالكبسولة، كالكبسولة لكنها تدخل في الدبر أو تدخلها المرأة في الفرج، هل تنقض الوضوء؟ أحسنت، هذه قل لا، عندك دليل؟ ها؟ أحسنت، الأثر ما ليس الحديث، هو حديث مرفوع؟ أيه، ما الدليل؟ ما الدليل يا أخوان؟ من يأتي بدليل؟ أحسنت، أثر ابن عباس أن الوضوء مما خرج وليس مما لا. فعلى هذا لو وضعوا أيضا، لو وضعوا مثلا أنبوبا مع دبره أو مع فرق المرأة وأدخلوا دواء أو كذا، هل نأمرهم بالوضوء؟ لا، لأنه لم يخرج منهم شيء، لم يخرج منهم إيش؟ شيء. وهذا في الحقيقة مفيد خاصة في زمن المناظير اليوم، لو أدخلوا المنظار للمعدة والأمعاء أو أدخلوا مثلا المناظير للرحم، فلا نأمر، لا نأمر هؤلاء بالوضوء. نعم. ها؟ إن خرج، إن سألنا، إن جاءنا وقال نعم بعد التحميل خرج مني شيء، نقول توضأ، لكن العادة أنه ما يخرج منها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. هذا العمدة. لو قال لك قائل: من أين لك التفصيل بين الدم القليل والكثير؟ ماذا ترد عليه؟ أحسنت. لو قال لك: لكن الأحناف يخالفون، كيف ترد عليه؟ لا يفرقون بين القليل والكثير، يقولون أو الحنابلة أو الشافعية أو المالكية. قال لك: لا، لا يفرقون بين الدم القليل والدم الكثير، وأنت تفرق، كيف ترد؟ قولوا حنا نقول بقول إمام، بعد نقول بقول الشافعي ولا قول أحمد ولا قول المالك. أحسنت، هذا الذي أريدك عليه. تقول أنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، ما دام عندي أثر من الصحابة، الصحابة أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس في المعتقد، أعلم الناس في الفقه، أعلم الناس في السلوك، أعلم الناس في كل شيء. فلو أتيتني بعدة مذاهب ثم صح الأثر عن صحابي، فأنا عليه وأخالف من خالفه، وهذا هو العلم، هذا هو العلم. ليس العلم أن يهول عليك ويقول: لا، ابن عباس هذا يخالف أئمة ثلاثة، فإذا هول عليك بهذا قلت لا لا أنا أترك ابن عباس وأخذ بقول إيش الثلاثة، فلا يهول عليك، استمسك بغرز الصحابة، وهذا هو العلم الذي لا غبار عليه، وهذا الذي عليه أئمة السلف كالإمام أحمد وابن تيمية والبخاري وابن القيم، أئمة السلف على هذا. إذا جاء صح الأثر عن الصحابة فلا قول لأحد معقوله. ودائما أنا أقول لكم مقولة شيخ الإسلام، ودي أن تدونوها، اكتب: إذا كان للصحابة في المسألة قولان فإياك أن تحدث قولا ثالثا فإن الحق لا يتعدى. أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية: من قال أنا أفسر القرآن والسنة بفهمي دون فهم الصحابة فهو مبتدع. وما أكثر المبتدع، لو ننظر إلى زماننا، ما أكثر المبتدع الذي يقول إيش الصحابة، أنا عندي عقل وعندي هذا كتاب الله سنة الرسول أنا أفهم، الصحابة رجال ونحن رجال. هذا الابتداع في الدين، هذا هو الابتداع في الدين. نعم. قلتم حفظكم الله: دلت الآثار على تفريق الصحابة رضي الله عنهم بين قليل الدم وكثيره، وكذلك خروجهم من الصلاة عند الحدث، وأن الرعاف الكثير يبطل الوضوء، وكذلك المذي العارض. أما من به سلس البول فهو كالمستحاضة. أما القيء نعم، من به سلس البول هذا يسمى الحدث الدائم، من به حدث دائم فلا يؤمر بالخروج من الصلاة، إنما يؤمر بالتحفظ بالقطن، يعني الكرسف، ولو حس بخروج البول أو حست المستحاضة بخروج الدم فإنها لا تقطع الصلاة. وهذا الحكم خاص بمن به حدث دائم، وحتى لو فحش منها الدم أو فحش منه البول فإننا لا نقول له أعد صلاتك أو بطلت صلاتك، لأنه مصاب بحدث دائم، أي بحدث مستمر. نعم. شيخ، يتوضأ لكل صلاة؟ يتوضأ، لكنه يتوضأ لكل صلاة، إذا دخلت الصلاة توضأ، فصلى سننها القبلية وصلى فرضها وصلى سننها البعدية، فإذا دخلت عليه الصلاة الثانية لا بد أن يعيد الوضوء، والأفضل له أن يجمع بين الصلاتين تسهيلا له، وهذا يقال للمستحاضة ولمن به سلس البول أو به حدث دائم. نعم. أما القي والقلس فهما كالرعاف أيضا من حيث القلة والكثرة، والله أعلم. نعم، القلس الذي يظهر والله أعلم أنه يعني لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الآثار على أنه ينقض، وهو اللعاب، ويخرج من الإنسان من لعابه إذا تجشع وخرج منه شيء يسمونه قلس، يعني أقل من القي. نعم، والقي لا ينقض. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم. قلتم حفظكم الله: الحديث الواردة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. الآثار الواردة عن المسور ابن رفاعة القرضي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الإمام الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد. وعن جابر أكلت ويش؟ خبزا ولحما، يحمل اللحم على إيش؟ على أنه ليس من لحوم الإبل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه مالك. لكن ما تحدد لنا نوع اللحم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر. إذا نسبة يعني أكل لحم الإبل للصحائل الخلفاء وأنهم لا يتوضعون نسبة غير صحيحة، لأن يعني بعض الناس نسب للخلفاء أنهم لا يتوضعون من لحم الإبل بناء على هذه الآثار، وهذه الآثار في لحم لم يسمى، فلا بد أن نحمله على اللحم إيش؟ على أنه ليس من لحوم الإبل كلحم الطير أو الغنم أو الضبا ما شابه ذلك. فنسبة هذا للصحابة، وأنا وقفت على بعض الرسائل أو بعض المقالات حيث نسب بعضهم إلى الخلفاء أنهم لا يتوضعون من لحوم الإبل، هذه نسبة غير صحيحة لأنه اغتر بهذه الآثار قال لحم، طيب ما أدرك أنه لحم إبل مطلق أطلق اللحم بالمطلق الكلام يعني عموم. نعم هذا عام، لكن جاء ما يخص لحم الإبل، يعني جاءنا ما يخص إيش؟ جاء ما يخص لحم الإبل بحكم خاص. من لحوم الإبل أيضا مسألة خلافية، فمنهم من قال أن لحم الإبل لا ينقض، واستدل بما سمعتم من آثار وليس فيها التصريح بأنها لحوم إبل، ومنهم من استدل بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمور أو ترك الوضوء مما مست إيش؟ النار. والقول الثاني قالوا لحوم الإبل تنقض، لحديث أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، لكن وأصرح منه قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم إيش؟ الغنم. وبحث العلماء عن العلة التي أوجبت الوضوء من لحم الإبل، فقال لحوم الإبل حارة ولحوم ما سواها باردة، وقيل لعل السبب ما جاء في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من نار أو من جن، شياطين خلقت من الشياطين من شياطين. نعم الشيطان من المخلوق من نار. نعم. ولذلك نهينا أن نصلي في معاطن الإبل، وأذن لنا أن نصلي في مرابض الغنم، والله أعلم. لكن المسألة مسألة اتباع، المسألة مسألة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. المحققون من أهل الحديث من جميع المذاهب قالوا بنقض الإبل، النووي شافعي وخالف مذهبه، مذهب الشافعية أن لحم الإبل لا ينقض، خالف المذهب لصحة الحديث. ابن حجر عسقلاني رحمه الله أيضا شافعي، ومع ذلك خالف مذهبه لصحة الحديث. الإمام أحمد على هذا لأنه محدث، فعلى هذا يبقى لحم الإبل من نواقض الوضوء، لأن الصلاة شأنها عظيم ولا يمكن أن تقدم عليها وقد أكلت لحم الإبل لأنك الآن بين أمرين، إما أن ينقض فتبطل صلاتك أو لا ينقض وتصح صلاتك مع الخوف. ولذلك أهل السنة يتوضؤون، أهل السنة والمحققون من أهل العلم والحديث يتوضؤون من لحوم إيش؟ من لحوم الإبل، وهذا هو الأحوط والموافق للسنة. لو جاءنا عن صحابي ولا أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ والله نحن لفعلنا، لكن ما وجدنا أحدا خالف الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مسألة أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنك لو صليت خلف من أكل لحم الإبل وهو يعتقد أنها لا تنقض، ما حكم صلاتك؟ لا صحيح، لأنك صليت من يعتقد صحة إيش؟ صلاتي. هذه مهمة، لأننا أحيانا إذا ذهبنا إلى بعض أخواننا في السودان هم يأكلون لحم الإبل ولا يتوضؤون، الغالب في غالب المحافظات عندهم، إلا ما المحافظات التي انتشر فيها الحديث، لا التي انتشر فيها الحديث يتوضؤون من لحم الإبل، لكن غالب المحافظات هم أهل سنة لكن لا يعرفون الوضوء من لحم إيش، فيقومون يأكلون ويصلون، أما أن يصلوا بنا وإلا أن يصلوا معنا، ومع ذلك لا تبطل صلاتك خلفهم. نعم. وعن أبان أن عثمان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ومع ذلك لا يوجد رواية فيها لحم إيش؟ إبل. والمشهور في المدينة أنهم كانوا يعني يأكلون لحم إيش؟ الغنم. أما لحم الإبل فالعادة أنهم يأكلونه إذا في المغازي نعم. وعن مسعر قال قلت لجبلة ابن سحيم أسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إني لآكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي ولا أتوضأ؟ قال نعم، أخرجه ابن أبي شيبة. اللحم لا نستطيع أن نحمله على حمل الإبل، قال اللحم. نعم. وعن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ، وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، أخرجه الطحاوي في معاني الآثار. نعم. وعن أبي العالية أن أبا موسى نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك وقال ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ، أخرجه ابن أبي شيبة. قال صحة. أعد الأثر هذا. عن أبي العالية أن أبا موسى نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك وقال ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ، أخرجه ابن أبي شيبة. كان متعارض يا شيخ. كان في تعارض يا شيخ. كيف يعني؟ نهاهم. نهاهم عن إيش؟ هم صلوا ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك وقال ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. كأنه يقول لهم توضأوا، كأنه يقول توضأ. لا، إذا أصابكم فرث ودم منها توضأوا، يعني هذا ظاهر الأثر، الله أعلم. نعم. قال نهاهم. نعم. وعن عبد الله بن إبراهيم ابن قارض أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أحسن الله إليك أقط أكلتها، لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، رواه مسلم. هذا قبل أن يعلم رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الأكل مما مست النار بدون وضوء، لأن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فأبو هريرة ما علم بهذا وعلم. نعم. نعم، هذا هو الظاهر، قال بلاهم. نعم. هل يستقيم إذا قلنا أنه تساءل؟ لا، لنهاهم وقال فعلكم هذا، تعجب منهم، هل لو مشيتوا بفرثها ودمها تصلون؟ هذا ما. نعم. قلتم حفظكم الله: وهذا قبل النسخ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وابن مسعود يتوضؤون مما مست النار، وخالفهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار. قال البخاري: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. سبحان الله، ما أدق البخاري، لا إله إلا الله. ماذا قال؟ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. لماذا نص على الشاة؟ ما قال اللحم، من فقه لما ذكر الشاة يقول لا أريد الإبل، وفي هذا التبويب دقة. بل مذهب للبخاري أنه يرى الوضوء من لحم الإبل، لأنه نص على الشاة، ولو أراد اللحم لقال اللحم، ما قال لحم الشاة. نعم. رواه البخاري معلقا، ورواه الطبراني في مسند الشاميمي. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: إسناده حسن ولفظه. عن سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. قلتم حفظكم الله: دلت الآثار على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وكذلك لا يتوضؤون من لحوم الغنم، أما الإبل فلم يرد تصريحهم بذلك. لا شك والله، ما ورد لهم تصريح. نعم. وأثر أبي موسى رضي الله عنه المتقدم يدل على تفريقهم بين لحم الجزور وغيره. هذا واضح جدا يعني، الحمد لله، بركة. ما تبقى من دقائق اللي عنده استفسار. المستحاضة هي المرأة التي ينزل معها الدم طول الشهر. هذه المرأة إذا استحيضت فيقال لها أيام الحيض لا تصلين ولا تصوم، وأيام الاستحاضة تتوضعين لكل صلاة وتصلين وتصومين وتقرأين القرآن وتمسين المصحف وتحلين للزوج. أنت بحكم الطاهرات المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات، وكذلك من به حدث دائم كمن به سلس البول هذا يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم المتطهرين، لأنه إذا توضأ ارتفع الحدث ولو استمر. وغالب الاستحاضة أنها ركضة من ركضات الشيطان يلبس بها على النساء من أجل أن يتركن الصلاة والصيام. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت الاستحاضة قال إنها ركضة من ركضات الشيطان، أي أراد أن يلبس عليك الطهر، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. نعم. شيخ، من به سلس البول يلبس مثلا الحفاضات هذه فليغيرها يغيرها يعني كل صلاة. لا شك أن من به سلس البول أو المرأة التي بها استحاضة أنها تغير الكرسف أو القطن أو ما يسمى بال يعني بالمحافظ اليوم التي تتحفظ بها النساء والمحايض محايض النساء أنها تغيرها عند كل صلاة. كذلك من به سلس البول يغير هذا القطن لكل صلاة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في ثوب عليه نجاسة، لا بد من تطهير البدن والثوب والبقعة من النجاسة. نعم. أحسنت، هذا سؤال مهم، يقول: هل حليب الإبل ينقض كلحمها؟ والجواب أن لبن الإبل وأبوال الإبل، هل تشرب أبوال الإبل؟ لا تشرب، دواء. أنا أقول لك تشرب دواء. أبوال الإبل وألبان